فالاستعادة بأسماء الله وصفاته هي من الاستعادة بالله، لأن الأسماء أسماؤه والصفات صفاته، فهي منه وليست بائلة عنه. فإذا قال العبد أعوذ بالرحمن أو أعوذ بالمنان أو أعوذ بالكريم كان من جنس قوله أعوذ بالله. وكذا إذا قال أعوذ برحمة الله أو أعوذ بقدرة الله أو أعوذ بقوة الله كان من جنس قول العبد أعوذ بالله، لأن الصفات الإلهية هي منه سبحانه وتعالى. ومن هذا الذكر الوارد عند دخول المسجد، وفيه قول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وإسناده حسن. ففيه الاستعادة بالله وفيه الاستعادة بصفة الوجه وصفة السلطان القديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.